بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يحسن قولك وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه العجيبة، صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. باللسان يطاع الله وبه يعصى. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدق فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. اللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد. فمن أطلق عذبة لسانه وأهمله سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى جروف النار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. تقويم اللسان على شرع الله ثقيل عسير، ذلك أن أعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤونة في تحريكه. وقد تساهل كثير من الخلق في الاحتراز من آفاته وغوائله، والحذر من مصائده وحبائله. ولا نجاة من ضرر اللسان إلا بالعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العابد أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسان، مقبلا على شأنه، وقال الحسن البصري رحمه الله: ما حفظ دينه من لم يحفظ لسانه. وقال محمد بن واسع: حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. آفات اللسان كبيرة، فمنها الكذب والنميمة والمراء وتزكية النفس والخصومة وغيرها. والبرية أن لهذه الآفات حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع والشيطان، والخائض قلما يقدر أن يمسك لسانه. كان وهيب بن الورد رحمه الله يقول: والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. الغيبة وما أدراك ما الغيبة؟ فاكهة كثير من المجالس إلا ما رحم ربك، ما سلم منها إلا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. عرفها أهل العلم بأنها ذكر العيب بظهر الغيب. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. إذا أردت أن تدرك قبح الغيبة فقدر أن الذي اغتيب هو أنت. أترضى أن يقع الناس في عرضك فتكون حديث المجالس؟ يقول ربنا جل جلاله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الغيبة. قال جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه الإمام أحمد في مسنده. الغيبة سلعة رائجة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الزوجة تغتاب زوجها، والزوج يغتابها، والطالب يغتاب معلمه، والموظف يغتاب رئيسه ورفقاءه في العمل، والقريب قد آذى قريبه. وحدث ولا حرج عن غيبة الجار لجاره، والأجير لرب العمل، والرعية للحاكم. من عقوبة الغيبة التعذيب في القبر. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. رواه الإمام أحمد. مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. كان السلف يعدون ترك الغيبة من صالح الأعمال. قال وهيب بن الورد: والله لترك الغيبة عندي أحب من التصدق بجبل من ذهب. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة، ويرون ذلك أفضل الأعمال، ويرون خلافه عادة المنافقين. قال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض المؤمنين. كان سلفنا الصالح أهل التقى والورع، يبغضون الغيبة ويذمون أهلها أشد الذم. سمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. وقال أبو عوف: دخلت يوما على محمد بن سيرين رحمه الله فنلت من عرض الحجاج بن يوسف عنده، وكان الحجاج حاكما ظالما، فقال لي محمد بن سيرين: يا أبا عوف، إن الله حكم عدل، فكما ينتقم من الحجاج كذلك ينتقم للحجاج. غيبة الناس والوقوع في أعراضهم تسلطهم على حسناتك في يوم الدين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كان الحسن البصري رحمه الله إذا بلغه أن أحدا اغتابه يرسل إليه بهدية ويقول له على لسان الرسول: بلغني يا أخي أنك أهديت إلي حسناتك وهي بيقين أعظم من هديتي هذه. قال أبو أمامة رضي الله عنه: إن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقول: يا ربي أنى لي بهذا؟ فيقال له: هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسنات من غيرهما. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنات الكثيرة فلا يراها في صحائفه، فيقول: يا رب أين حسناتي؟ فيقال له: ذهبت باغتيابك الناس وهم لا يعلمون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إن كنت جاهلا بوعيد الله لمن أطلق لسانه في حرمات الله فأنصت، أنصت لهذا الوعيد الذي تنصدع منه الجبال. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي سنن الترمذي: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعقاب من نوع آخر رآه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا أيها الموفق المسدد، إن كنت ممن يخاف الوقوف بين يدي الجبار، إن كنت ممن يوقن بقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن كنت كذلك فازجر نفسك وأصحابك وجلساءك عن الوقوع في أعراض المؤمنين وغيبتهم، وإلا فإنك شريك لهم لا محالة. روى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الصحيحين أن رجلا قال في مالك بن الدخشم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وفيهما أن رجلا قال في كعب بن مالك: حبسه برداه ونظره في عصيه. فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرات. اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو بلده أو قوله أو فعله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته. فمن الغيبة ذكر عيوب الناس كالقصر والطول والبخل، أو أن تقول هو مراء أو متكبر أو شارب خمر أو ليس بارا بوالديه، أو أنه يحلق لحيته أو سيء الخلق أو أنه كثير الكلام. إن كنت صادقا فقد اغتبت أخاك، وإن كنت كاذبا فقد بهته. وأما ذكر العيب لمن له قدرة على الإصلاح فلا حرج فيه. وأما ذكر العيب لمن له قدرة على الإصلاح فلا حرج فيه. مما ينبه إليه في هذا الموضع أن الغيبة تكون باللسان تصريحا وتعريضا، وتكون أيضا بالفعل والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة وكل ما يفهم منه تنقص مسلم. من ذلك أن يقلد أخا له في طريقة مشيه أو كلامه. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال النووي رحمه الله: لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه بشدة نكمها وقبحها. قال: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. قال: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. يا معاشر المؤمنين الموحدين، من أخبث أنواع الغيبة غيبة المرائين، فيظهر أحدهم الغيبة في صورة توهم النصح للمغتاب والإشفاق عليه، ويحرص هذا المرائي أن يظهر من نفسه التعفف عن الغيبة، وهو كذاب محتال دجال. ومثال ذلك أن يذكر عنده إنسان فيقول: الله يعفو عنا وعنه، أصلح الله الأحوال، نسأل الله العافية، أو يقول: نسأل الله أن يعصمنا. وإنما قصده من ذلك كله أن يفهم عيب ذلك الرجل المذكور، ومنه أن يقول: فلان اعتراه فتور ونقص في دينه، وابتلي بما نبتلى به، أو أنه تغير، فيمدح نفسه بأنه غير معجب ولا مغرور، وفي الوقت ذاته يذم رفيقه. وهذا من المكر والاحتيال، فاحذروا. ومما يحذر منه أيضا الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب، فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها. وأحيانا يقول لمن يغتاب الناس عنده: اسكت، وهو راغب في سماع تلك الغيبة ومائل إليها قلبه. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تأمل أخي في قول مالك بن دينار رحمه الله، ثم استمع لأحاديث المجالس. قال رحمه الله: كفى بالمرء إثما أن لا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في أعراض الصالحين. ترى بعض الناس سليما منه أهل الفجور والفسق، ولم يسلم منه إخوانه الصالحون، يتتبع زلاتهم ويفرح بعثراتهم إذا أراد أن تتجه إليه الأنظار وأن يرفع نفسه في مجلس ما. لم يجد سبيلا إلا الوقوع في أعراض الصالحين، يغتاب العلماء والقضاة والدعاة إلى منهج السلف والأئمة والمؤذنين والقراء، ويغتاب ولاة الأمر ليرفع نفسه، وللنفس في ذلك حظ، وكأنه يقول: إن خطأ هؤلاء يبرر أخطائي ويعفيني من المحاسبة على ذنوبي وإجرامي. ونسي أن أولئك الأضرار إن أخطأوا فإن خطأهم عن اجتهاد وهم مأجورون، فكيف يساوى بهم المصر على الذنب والفجور ليله ونهاره. اعلموا أن البواعث على الغيبة كثيرة، فمن أسبابها النزاع والمخاصمة، فتراه يذكر مساوي خصمه ليشفي غيظه. ومن الأسباب مجاملة الرفقاء وموافقة الأقران، فيظن أنه لو أنكر عليهم الغيبة استثقلوه ونفروا منه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. ومن أسبابها أنه يريد رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول: فلان جاهل أو علمه قليل، وغرضه أن يثبت فضل نفسه وأنه أعلم. ومن الأسباب الحسد، فتراه يحسد من يثني عليه الناس ويحبونه ويكرمونه، وقد طرح الله جل وعلا له القبول بينهم، فيريد زوال تلك النعمة، فلا يجد سبيلا لذلك إلا بالقدح فيه. والعجيب في الحسد أنه ربما صدر من الصديق المحسن والرفيق الموافق. من ابتلي بهذا المرض الخبيث فليتب إلى الله جل وعلا قبل أن يفجأه الموت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعث عليه. فيا من لا يخلو مجلس له من غيبة ووقوع في أعراض المؤمنين، اتق الله جل وعلا واعلم أنك ناقص القدر عند الله وعند الناس. إن كنت تطلب بالغيبة رضا جلسائك فاعلم أن من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانشغل بعيوب نفسك عن عيوب الناس، كل نفس بما كسبت رهينة. أترضى أن يفوز الناس بحسناتك وأجورك؟ تبوء أنت بالإثم وهم بما نالوه من قبلك فرحون، فأي صفقة أقصر من هذه؟ إذا كنت تغتاب أهل الفضل والسنة لترفع من شأنك فبئس ما صنعت، والله ثم والله ليفضحنك الله على رؤوس الأشهاد. يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أين هم الذين اغتابوا وتكلموا في الإمام أحمد إمام أهل السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وعلامة هذا الزمان العلامة ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم والفضل؟ أين هم أولئك؟